بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، الأم كلمة أكبر من أي علاقة بشرية بعد النبوة. الأم، جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كلمة الأم كبيرة. كلمة الأم قد يعنى بها الدولة، ولو أن الأمة تجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أم الشيء أساسه، وأم الشيء أصله، وأم الشيء مجموعه. الأمم سميت مشتقة من كلمة الأم، بدون أم أنت لا تساوي شيء. الحقيقة، بما أن الناس مشغولون في هذه الأيام بالأم وعيد الأم وعيد الحب، وطبعا سموه بعد كده عيد الأسرة، احنا بنقول للجميع: ان كان الانسان بينشغل بالام وبيفتكرها في يوم من الايام او في لحظة من اللحظات، ولكن الام اغلى واعلى من ان تذكر في مثل هذه الاوقات فقط. واحب ان احنا يعني نهدأ ونفكر ببساطة وفطرة. يعني ايه ام؟ يعني ايه ام؟ ام يعني حملت، وام يعني ارضعت، وام يعني وضعت، حملته كرها ووضعته كرها. الام فيها غريزة، عاطفة، فيها حب وحرص على الطفل بما أهلها الله له. محدش ممكن يفعل ما تفعل الأم أبدا. الأم أعلى من كده بكتير. علشان كده إحنا حلقتنا في هذه الليلة بنتحدث فيها عن منزلة الأم، ولكن إحنا أيضا بنعتذر لكل الأمهات إن ده مش قدركم ولا دي منزلتكم، ولكن احنا بنحاول نقدم شيء يذكرنا بفضل الأم. طبعا احنا الأمهات البشرية أجمل وأعلى وأفضل من كل اللي هنقدمه، ولكن تعالوا نشوف معاناة الأمهات من أنواع أخرى غير البشر. أول فقرة معانا، واحنا كل حلقتنا لله دي فقرات أنا مش هتكلم فيها تقريبا إلا على المواقف الجميلة اللطيفة. أول فقرة هي فقرة الحمل والوضع. تعالوا نشوف هذه الفقرة. هذه الفقرات بتبين قد إيه معاناة الأمهات. معاناة الأمهات، معاناة الأم في الحمل. يعني إيه حمل؟ مش بس بتحمل طفل، او مش بس يعني بتغذيه من دمها، او بيغير طبيعه جسمها، او كمان بتتحمل قد ايه معاناه وتعب. شوفوا شكلها وهي ماشيه، لكن المساله ان روح بتدب في جسم داخل جسمها. يعني انت بتوها بالحياه وانت داخل بطن الام. في ملك من الملائكه موكل بالأرحام. الملك ده يعني موكل مخصوص بالرحم علشان ينفخ الروح في بطن الأم، علشان الروح دي تدخل في جنينها ويعيش وهو داخل بطنها. دي حالة يعني عجيبة وجميلة. تعالوا نشوف أول فقرة، وهي فقرة الحمل والوضع، ونشوف آلام الأمهات عشان نتذكر

سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. لأن مكان الرضاعة بتاعه والأكل بتاعه اللي هيكمل فيه نموه بعد كده موجود جوه هذا الكيس. شوفوا هيفضل يبحث عن مكان الرضاعة أهو سبحان الله العظيم. شوفوا هو ملوش عيون أصلا دلوقتي، يعني لو نظرنا في وجهه أهو شوفوا وجهه مفيش عيون يشوف بيها بشكل كويس. أهو شوفوا التقم ثدي الأم وبدأ يرضع ويتهنى لحد ما يكبر جوه بطن أمه أو جوه الكيس اللي هو كيس الكانجرو اللي بيبقى هو بيبقى مغلف كده حوالين بطنه. الحقيقة الواحد سبحان الله يعني الفقرات فعلا جميلة وتعبر عن أمهات وإن كانوا عندهم الآلام مختلفة عن آلام الأمهات الأدميات، لأن منزلة البشر أعلى من منزلة أي مخلوق آخر من سواء كان الحيوانات أو حتى الطيور أو غيره. لكن هناك مواقف وإن كانت بسيطة لكن معبرة عن حنان الأم. الموقف اللي جاي ده موقف قرد كبير شوية بيلعب مع أخوه رماه في المية رماه في البحر. تعالوا نشوف حنان الأم حتى في القرود كثيفة الشعر لكن رقيقة المشاعر. تعالوا نشوف الأم وحنية الأم على ابنها الرضيع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شوف الأم مسكته وحضنته ومشيت ولم تهتم بأي شيء غير أنها تحتضنه وكأنها عايزة تدخله جوه قلبها. شوفوا ازاي ادي القردة تحتضن ابنها. شوفوا طبعا ده قرد الحقيقة عفريت. خدت الام شوف خدت سبحان الله العظيم. في مخلوقات أخرى الحقيقة تعالوا نشوفها. احنا عندنا أمهات عظيمات وفيها شيء من الخصوصية، يعني مواقف نادرة حبتين في مسألة الأمومة. تعالوا نشوف هذه الفقرة الجميلة اللي بتورينا أمهات من نوع خاص. مثلا أم ليها أولاد كتير جدا ولكن بتولد وحيدة ومسكينة. وتعالوا نشوف الحب والود اللي بين الأجنة الصغار وما بين أمهاتهم وفي مواقف صعبة. تعالوا نشوف أول فقرة من فقرتنا. تفضل أستاذ محمد. دي أنثى حصان البحر. هذه الأنثى هي وزوجها الاثنين بيبحثوا على مخرج في مسألة الولادة دي، فهي لازم تربط ذيلها في شيء علشان هي لا تلد إلا أنها يعني ترتبط بذلها في شيء وبعدين تبدأ تضغط على نفسها حتى تخرج الأجنة منها. شوفوا هي المعاناة هلا تحاول مرة اثنين ثلاثة بدون طبيبة بدون ممرضة بدون تخدير. وادي الأجنة بتطلع في صبر جلد طلع الأجنة. شوفوا كم الأجنة عشرات من الأجنة. شوف ازاي خروج الحياة عدد كبير الواحد ما كانش متصور هذه الأعداد. فالعبد بأخلاق سبق. شوف ازاي الصبر تخرج دفعة ورا دفعة صبر وجلد وحب. شوفوا موقف الحقيقة جميل جدا. واحد من الأجنة دول شافها ولاحظها الظاهر ان ده بيحبها زيادة شوية رايح لها لحد عندها ويبص لها بيقول لها انت سبب خروجي للحياة، انت امي، انا بحبك يا امي. شوفوا ازاي بيوصلها ورايح لها، شوفوا الود اللي حصل بين الاثنين. منظر اخر حقيقة جميل جدا لمجموعة من الضفادع. اول منظر معاناة هذا النوع من الضفادع في الـ في الـ في الولادة. أنثى الضفدع بتضع وبنتها بتساعدها في الوضع. شوفوا جنين ورا جنين، طفل ولا طفل، وبينتقوا أماكن الأطفال لما تقع فيها لا يصبها أذى وهي المية. أدي نوع آخر من الضفادع ظهره مملوء بالثقوب، مليان ثقوب إخرام. كل طفل كل جنين بيتولد بينزل في هذا الثقب يعتني به ويحفظه من أي سوء لحد ما ينمو ويكبر. وبعد كده الأطفال يبدأوا يخرجوا واحد وراح. أنا عايزة تتصوروا أن أنثى الضفدع بقى ظهرها، شوف الظهر مليان ثقوب زي المصر، والطفل جوه بيكبر يأكل ويشرب ويتغذى ويكبر، وشوفه بيخرج للحياة. سبحان الله العظيم، أمهات من نوع خاص جدا. وشوفوا الثقب قد ايه محكم، شوف ده زي ما يكون يقول يا رب اطلع، يا رب خرجني، زي ما يكون يقول يا رب استرها معايا واطلع بقى على خير. شوفوا على فكرة النبي عشان نهى عن قتل الضفدع وقال ان نقيقها تسبيح، يعني نقيق الضفدع تسبيح. شوفوا ازاي، شوفوا ازاي، شوفوا بيخرج ضفدع ورا ضفدع للحياة، والأم السبب في ده. نوع آخر من أنواع الضفادع الحقيقة نوع خاص جدا، ودي يمكن من أجمل الفقرات اللي معانا الليلة دي اللي لم تكن أجملها على الأطلاق. هذه الأم من الضفدع ذكية جدا، جمعت أولادها كلهم في بركة قريبة من النهر وبترعاهم. جات الفيلة شربت من هذه البركة معايا، وبعدين مشيوا فيها. الأم شوفوا ازاي مضطرة بتبدأ تتحرك بعيد عن البركة. شوفوا ازاي البركة بعيد عن النهر، بدأت المية تجف، شربت الفيلة المية، جات الشمس زادت الطين بلة والزمانة إلا، نشفت بقية المياه وبدأ الأطفال يعانوا وبدأوا يدخلوا في مرحلة الجفاف اللي ممكن تأثر على عيونهم وتأثر على جسمهم وجلدهم وينشفوا يجفوا ويموتوا. شوفوا ازاي هذه الأطفال الأجنة هذه الضفدعة، شوفوا عيونهم مملوءة بالتراب. هتعمل ايه، هتعمل ايه الضفدعة دلوقتي؟ الضفدعة هتعمل قناة ما بين النهر وما بين البركة عشان توصل لأطفالها المية. حاجة جميلة ومنظر عجيب من أم صابرة ومكافحة عشان تنقذ حياة أولادها. اخواني منظر جميل وعجيب. شوفوا الام بصبر وبجلد بايديها ورجليها وفمها، لدرجه ان الفم هنلاحظ ان في جزء ممكن يكون التهب من كثره الحفر بالايدين والرجلين والفم. شوفوا ازاي عملت قناه، عملت قناه ما بين النهر وما بين البركه. شوفوا بصبر وبرفق، شوفوا فمها احمر ازاي، شوفوا وعملت القناة وبرفق وبحنية بتدخل المية على أولادها وبتعمل لهم سبيل للحياة، كأنها تقول لا يمكن أعيش وانتوا تموتوا، ولا يمكن أبقى مبسوطة وانتوا متألمين. وخدتهم معاها للنهر، أم عظيمة حربت وكافحت لحد ما وصلت أولادها لبر الأمان، وبتقف كأنها بتقول الحمد لله ملكة متوجة. وده منظر جميل حتى للأمهات أمهات الأيتام أو الضعفاء أو الأمهات اللي عندهم أولاد مرضى وبيعتني بيهم بشكل خاص، نقول لهم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وكافل اليتيم كما قال النبي عليه السلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فممكن تكون الأم لها ابن مريض، ممكن تكون عندها بنت لها وضع خاص، وبنسمع كتير جدا عن أطفال اتولدوا عندهم شلل أو عندهم مشاكل أو عندهم صعوبات. طبعا اللي بيتحمل المسؤولية كلها من أولها لأخيرها الأم، فتحية لكل أم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في كل أمهات بالذات اللي عندهم أولاد عندهم أحوال خاصة، والأجر على قدر المشقة. تعالوا نشوف بقى وضع خاص جدا لأم ابتليت بطفل مشلول أو اتولد عنده عيب في في في رجليه، ولكن أيضا مش من الأدميين، وإن كنا نقدر نجيب من الأدميين لكن إحنا فضلنا المنظر ده علشان نقف ونعتبر والأدميين أفضل وأفضل من كل ده. تعالوا نشوف هذه الفيلة وإزاي أنثى الفيل ابتليت في ابنها. تعالوا نشوف المنظر ده. الصبر. ده فيل اتولد عنده شبه شلل في ايديه، ساقيه الاماميتين، والام واقفة وبصبر ترعى وتحفظ الطفل وتعالى. الام دي هي رئيسة القطيع للفيلة، هي رئيسة القطيع للفيلة. أم عندها حوالي 60 سنة وعندها طفلها بتحاول أنها تساعده علشان يمشي، لأن الفيل لو ظل هكذا يموت، هو كده لا يستطيع المشي ولا يستطيع الرضاعة ولا يستطيع أنه يعني ينجو بنفسه عند الخطر فهيموت غالبا. ربنا رب هذا الجنين. شوفوا الأم وبنتها بيساعدوا الطفل. قعدوا يوم أو يومين القطيع مشي، سابهم ومشي علشان يأكل ويشرب ويعيش، وسابوا التلاتة بيعانوا مع بعض. البنت ساعدت أمها، هي البنت ده هي ساعدت أمها قدر ما تستطيع، ولكن في النهاية الجوع أثر عليها. شوف الأم حزينة إزاي، البنت بدأت تمشي والأم حزينة وتنظر. شوف دي أخته الوسطى هي أكبر منه مشيت علشان تروح تاكل وتعيش أحسن ما تموت، بس لما مشيت شافت الطفل مسكين وشافت أمه بتعاني. شوفوا كل شوية بتنظر للخلف حزينة وزعلانة. على فكرة الفيلة فيهم رقة عجيبة. وشافت أمها بتعاني لوحدها، شوفوا إزاي البنت جريت كأنها بتعتذر تقول لهم أنا أسف حقكم علي، اللي أنا عملته ده ما كانش صح أبدا إن أنا أسيبكم في الموقف الصعب ده، أنا المحيا محياكم والممات مماتكم. كأنها بتقول أنا عايزة يعني أعيش معاكم. فضلوا على الحال ده 3 ليالي، دي الليلة الثالثة، بدون أكل وبدون شرب، الأم واقفة مع ابنها وقفة جادة تعينه وتساعده في محنته. أم هم بيساعدوا بيحاولوا هم الاثنين يمشوا أمامه وهو مسكين. شوفوا ازاي ماشي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله سبحان الله العظيم. ماشي بصعوبة شديدة جدا جدا على رجليه. لا اله الا الله. الله لا. هم بيمشوا قدامه علشان يشجعوه انه يقدر يمشي، ولكن سبحان الله شوفوا، على فكرة هو الى الان لم يستطع الرضاعة لان امه اعلى منه بكتير، ولازم يقف على رجليه عشان يرضى. سبحان الله العظيم، تصبر الام وتساعده وتقف معاه وتعينه. واسال الله لكل ام عندها طفل مبتلى ان يعافيه، والا يبتلي المعافين، وان يصبرها ويأجرها ويبارك فيها ولا يحرمها الاجر. هنا بدات بركه امل، الطفل بدا يقف لثواني معدوده، والام طبعا شوفوا هنا بركة الامل هي بدأت تظهر بعد معاناة 3 ايام ثواني معدودة وبدأ يعتني، لكن الام فرحت. لاحظوا فرحة الام على وجهها، والفيلة من اكثر المخلوقات التي تعبر بوجهها وعيونها عن مشاعرها وعواطفها. شوفوا ازاي بدأ يقف، الحمد لله. شوفوا لاحظوا عيون الام، فرحة تظهر على عيونها، مبسوطة الأم. وبدأ الطفل يقف على رجليه، شوف الأم، لاحظوا الرضا والانشراح اللي على وجهها، وبدأ الطفل يقف، وبدأ يعني يتصبر ويتحامل علشان يصل لثدي أمه ويرضع حتى لا يموت. وفعلا سبحان الله العظيم قدر الله له العافية. شوف الأم راضية ازاي، لاحظوا بتاكل ايه، بتاكل خشب ناشف في فمها لأنها ما كلتش بقالها عدة أيام علشان تدر له لبن. سبحان الله العظيم. ويرضع الطفل ويمشي ويعافى، وادي الأم ترجع مرة أخرى لقيادة القطيع بفرحة أم نجحت في إنقاذ ابنها، والقطيع كله ماشي وفرحان لفرحة الأم. الحقيقة يعني شوفوا الأمهات قد إيه عظيمة. تعالوا نشوف الحقيقة الموقف هو ده من أكثر المواقف اللي أثرت فيها في موضوع الأمهات، وهو موقف الدبة القطبية التي عانت وعامت وسبحت بحثا للطعام لأولادها. والفقرة دي كتير من إخواني وأخواتي طلبوها، وإحنا الحمد لله تعالى بنحققها لهم الليلة دي. تعالوا نشوف هذه الفقرة الأم ونشوف كفاحها، وحسبكم على هذه الفقرة تماما. في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي بيقعد 4 أشهر لا يأكل ولا يشرب. شوفوا أدي دبة في القطب الشمالي أو الجنوبي طبعا، وجليد كسى كل شيء بقالها شهور، ما دقتش أي لقمة وما كلتش أي حاجة. وخذ بيدي ومن بعدي هتاخد أولادها، وأنا عايزكم تتابعوا ده بشكل يعني دقيق، لأن الحقيقة مؤثر جدا جدا الفيلم ده، لأنها لقطة في قمة التأثير. هتاخد أولادها وتحافظ عليهم، تنزل بيهم وتدور معاهم، هي مش بس بتدور على أكل، هي كمان عايزة تاخدهم معاها، وتنزل الدبة في رحلة للبحث عن الطعام. شوفوا الدبة هي ماشية تقع داخل النهر وتكافح بتبحث عن أي طعام مش لاقيها، أيام وليالي. هتشوفوا قد إيه سفرت وقد إيه وادي نهار ورا نهار وجليد ينهار، سبحان الله العظيم. وهنشوف بعد شوية، شوفوا الجليد بدأ يعني ينصهر وهي مش لاقيه ولا اي حاجه تاكلها، وادي هي ماشيه كفاح. شوفوا ماشيها قد ايه ضعيف وقد ايه، وبعدين تقع مره تانية داخل النهر وتحاول وتحاول. تركت اولادها علشان تبحث لهم عن طعام،

من كل الرحمات. فعلا سبحان الله العظيم. بالمناسبة في ناس يعني سألوني عن موضوع الدبة دي إيه اللي حصل لها بعد كده، بس احنا ما جبناش بقية الفقرة. شوف رحمة ربنا التي وضعت في قلب هذه الدبة ومليارات المخلوقات، هذه الدبة ماتت فعلا وانتهت حياتها في هذا القبر التي حفرته لنفسها فداء لأولادها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أختنا، بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. الله يكرمك. وأقول إن كلمة الأم تحمل من المعاني الكثيرة والكثير، فإذا ذكرت الأم ذكرت معها الرأفة والرحمة، ذكر معها الحب والحنان. فلقد ضرب المثل بالأم في الرحمة، فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله 100 جزء من الرحمة أنزل في الأرض منها جزءا واحدا، قال صلى الله عليه وسلم: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق فينا بينهم حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إذا كان هذا شأن الدابة مع ولدها، فما بالكم بالأم من البشر؟ لا شك أنها أرحم وأحن. فأسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يعيننا على برهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا هلا، ما اتصل آخر؟ فالحقيقة مسألة الأمهات يعني لا نحب أن احنا نذكر إلا الخير وإلا البر وإلا الإحسان، وبالولدين إحسان. يعني نتمنى أن احنا نكون أدينا بعض ما تستحق الأمهات، وتذكير الناس برحمة الله التي وضعت في قلوب الأمهات ومنزلة الأم العالية ودرجاتها الغالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل أم ويجعلها في أعلى عليين ويأجرها ويجعلها في الشهداء والصالحين. كنا نتمنى أن احنا نقضي معاكم وقت أطول من كده، ولكن للأسف الوقت تقريبا انتهى. لكن على وعد اللقاء بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. هي الحلقة الحقيقة فيها شيء غريب شوية. هو الحلقة القادمة أنا مش هقول عنوانها الآن، ولكن الحلقة بتتناول قصة رجل قصة رجل فقد عيلته، فيا ترى هيختار عيلة. طيب أقول عنوان الحلقة. عنوان الحلقة اسمه الذئاب أم البشر. يا ترى هيختار عيلة من البشر أم هيختار عيلة من الذئاب؟ هذا الرجل قدر يتعامل مع الذئاب ويتعايش معهم ويحبهم برغم من افتراسهم برغم من شراستهم. ليه حصل كده وازاي ونستفيد منه ايه ونشوف صفات ربنا من الرحمة والعظمة في المرة القادمة. اسيبكم مع هذا التنويه للحلقة القادمة. تفضل استاذ محمد. في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان، الذئاب أم البشر؟ رجل فقد عائلته، فهل وجد من يحنو عليه من البشر أم وجد الدفء والحنان بين الذئاب؟ فلسان حاله صار يقول: سمعت صوت الذئب فاستأنست به، وسمعت صوت إنسان فكدت أطيل. الذئاب أم البشر؟ الذئاب أم البشر؟ الذئاب أم البشر؟ سبحان الله العظيم. إن شاء الله موعدنا في الحلقة القادمة. وقبل الختام أشكر كل إخواني القائمين على قناة الرحمة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان. أشكر وبشدة أستاذ محمد هلالي، أستاذ محمد البطريق، إخواني المصورين محمد راشد، وصوتيات أخي عبد الكريم وشريف، وكل إخواني وأحباب القائمين على القناة. وأذكر إخواني وأخواتي بموقع قناة الرحمة، الرحمة دوت تي في، موقع جميل. وطبعا عليه حلقات البرنامج، حلقات كل حلقات القناة، بداية من الشيخ محمد حسان ومشايخنا الأفاضل، الشيخ مصطفى العدوي، الدكتور علي السلوس، فضيلة الشيخ، كل مشايخنا وكل علمائنا. أذكركم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ حياتكم بالخير والندى، وأن يملأ أوقاتكم بالعطر والهدى. إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من اللؤلؤ والمرجان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات